السؤال الأخير حتى ما هنتقل عليك الله يبارك فيكم، اللي هو هذا الأخ في قضية الطلاق، قلت أنا دون أنه أنا سار الطلاق من خاص منها من سار شيخنا فيها. بالحرفية خلت يكتب بخط اليد. يقول في يبدو قبل كذا سنة في سنة وفاة 88 طلقت زوجتي طلقة أولى، هكذا اعتبرت بي بعد أن استأنست برأي كل من الدكتور السرطاوي الذي استشار الدكتور الزرقاء، حيث قمت برفض الطلاق أول يوم، ثم في اليوم الثاني والثالث أي كلما أتذكر ما حصل من زوجتي وكانت هي لا تعلم أنني طلقتها، وبعد الاستشارة من قبل الأستاذين المذكورين أفاد بأنها تعتبر طلقة أولى. وقبل حوالي ثلاثة أشهر طلقتها مرة ثانية وأمامها، وخلال عدة هذه الطلقة قمت بيني وبين نفسي وبكلام أسمعته لنفسي وقلت أرجعتك يا زوجتي إلى نفسي، ثم تلفظت بطلاقها بالثلاثة بنفس اللحظة وهي غائبة خلال عدتها. الآن وقد عادت إلى بيتها خلال عدتها وأرجعتها، فهل تقع الطلقة الثالثة التي طلقتها بيني وبين نفسي؟ وهل تعد طلقة ثالثة؟ وهل تحل زوجتي الآن لي؟ هذا يعني كتب الرجل بخطه. طيب اللي بفهمه أنه استفتى المذكورين عن الطلقة الأولى وحسبوها، وهو بالتالي احتسبها. أين؟ أكذلك؟ أنا أي نعم، أنا مش متأكد إنه إيش رقمها، بس أظن الأولى واحتسبها نعم. أي، وكذلك الثانية. أيوه. أسأل. نعم شيخي. هل يعمى إلك أنا رفع؟ هو يبدو احتسبها نعم. طيب. نجي بقى في عدة الطلقة الثانية طلقها الطلقة الثالثة أكذلك؟ أيوة خليني أتأكد يا شيخ، من قال وخلال عدة هذه الطلقة هي الثالثة؟ نعم قال وخلال هذه عدة هذه الطلقة قمت بيني وبين نفسي بالكلام، والله أظن هذه تكون الطلقة الثانية. نعم هي الثانية نعم. في أثناء عدة المرأة من تطليق الطلقة الثانية أتبعها بطلقة ثالثة. أيوه نعم. أكذلك؟ يبدو هكذا نعم يا شيخي. لأن هاي العبارة الله ما نستحملنا الله زين خير يا شيخي. قال إنه يعني فيها هذا اللفظ. قال وقبل حوالي ثلاثة أشهر طلقتها مرة ثانية وأمامها، وخيال عليك أنا طلقت قمت بين بنفسي بكذا وكذا. فاللي يفهم إنه كما تفضلت. انه يعني اثناء عدة الطلقة الثانية. هاي. وهل اشتفت؟ هنا لا ما استفتر الان. لا يستفتر يعني استفتيك انت يا شيخ. هاي. جوابي اذا كان لم يستفتي احدا او استفتى ولم يتبنى خلاف ما سأذكر فليس هناك طلقة ثالثة. أيوة والله يا شيخنا، بس عشان أنا يعني أكتب هذا خلينا نقول إذا لم استفتي أحدا أو استفتى وأفتوه بوقوع الطلاق لكنه لم يتبنه. نعم. كما تبنى فتوى الطلقة الأولى والثانية، لكنه لم يتبنه كما تبنى فتوى الطلقة الأولى والثانية. أيوة. فأقول بهذه الشروط ليس عليه طلقة ثالثة. لأنه لا يجوز جمع الطلقات الثلاث أو الاثنتين في عدة واحدة. إيه نعم. انطلاقا من قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف في كل طلقة. في كل طلقة أو تسريح بإحسان. هكذا انتهى السؤال. إيه نعم. أنا حتى أتأكد، أنت سألتني سؤالين حتى أتأكد منه يعني تماما، انت سألتني سؤال اول انه هل اثناء عدة الطلقة الثانية قام بالطلقة الثالثة؟ لا. ايوه. استفتى. يعني هل استفتى؟ اي نعم. ايوه. يعني انت شيخي انا يعني لو سألتني سؤالين فانا يعني فهمت هكذا بس انا اريد التأكد منه حتى يكون يعني بنينا الاجابة هذه على سؤالين سبق ان يعني سألتهم الي الله يحفظك. فهنا انا اريد التأكد اني اسأل اياهم لانها مسألة خطيرة. تذكر شيخنا السؤالين الاساسيين انت؟ كأني اذكر انا انه يعني بتعلق بالطلقة الاولى والثانية هل اعتبرهم؟ عم اسألك. هل استفتى؟ ايوه. في الطلقة الثالثة هل استفتى احدا؟ لا في الطلقة الثالثة لا. هذا سؤالي. ايوه. هل استفتى؟ الجواب لا. ايوه. السؤال الثاني لو كان الجواب بلى لكنه لم يتبنى. انا شيخ دونت هذا كله اذا لم استفتي احدا وافتى بوقوع. طيب ما عندي غيرك. ايوه. هذا طبعا في حالة انه وقعت الطلقة الاولى والثانية. لانه انت كنت تفصل مني شيخي اثقلت عليك بالنسبة لقضية استفسرت مني اشياء بعدين اجبت هذه اذا ما كان استفتى او اذا كان استفتى يعني ما في اسئلة غيرها اخي اترك اللي هني مضى ايوه المهم الطلقة الاولى هو تبناها ايوه والطلقة الثانية تبناها ايوه والطلقة الثالثة ما سأل عنها ولا تبناها ايوه فجوابي أن الطلقة الثالثة غير واقعة أيوة. لأنها في عدة التطليقة الثانية أيوة. الله يكرمك يا شيخ بس أنا يعني كل ما جرى من سابق خشيت أن أكون أنا ما فهمت طبيعة سؤال الرجل وهذا بس أما أنا كتبت كلامك الحرفية يعطيك العافية بارك الله فيك يا شيخ أهلين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته